أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. ولا لغوب وما مثل من لغوب خلق هذه العوالم العظيمة وما ناله شقة سبحانه وتعالى لكمال قدرته ولم يأي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء. أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى؟ الجواب بلى، إنه تعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. وهذا أحد أدلة البعث، خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. وقوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن فهذا أحد الأدلة الدالة على قدرته تعالى على البعث وإحياء الموتى من قبول. ثم قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا، يعني واذكر يوم يعرض الذين كفروا على النار. يعرضون عليها ويوقفون عليها. ولو ترى إذ وقفوا على النار فهموا أن سحاب مطار وأنه غيث، وهذا من مكر الله به. هذا عالم المنطقة. قال الله: بل هو ما استعجلتم به، ليس هو بغيث ولا سحاب ممطر، بل هو. هذا هو العذاب الذي تقولون لنبيكم ائتنا بما تعلم، بل هو ما استعجلتم به. ثم فسر هذا العذاب، ريح في عذاب أليم، في عاتية، سماها عاتية في السور الأخرى. واستمرت 8 أيام من 7 ليال. أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. يعني إذا بدأت صباح، كما هي سنة الله في إهلاك المكذبين أن يأتيهم العذاب مصبحا في وقت الفرحة في النهار. أعوذ. فاستمرت هذه الريح تزلزلهم وتنكسهم حتى صاروا كأنهم أعجاز نخل صاولة، نخل منقعر هكذا. ليعم بها تدمر كل شيء بأمر ربها المأمورة. الريح مرسلة، المرسلة الله هو الذي يرسلها، يرسل الرياح بالعذاب ويرسلها بالرحمة، يرسلها بالعذاب ويرسلها بالرحمة.

هذا عارض ممطرنا، أي هذا السحاب سيمطرنا. قال تعالى: بل هو ما استعجلتم به، أي هذا الذي جنيتم به على أنفسكم، حيث قلتم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء تمر عليه من شدتها ونحسها، وسلطها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، بأمر ربها أي بإذنه ومشيئته، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم قد تلفت مواشيهم وأموالهم وأنفسهم. كذلك نجزي القوم المجرمين بسبب جرمهم وظلمهم. هذا مع أن الله قد أدر عليهم النعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه، ولهذا قال: ولقد مكناهم. إلى هنا أنت. الله يبارك. لا حسبنا الله، نسأل الله العافية، نسأل الله أن يرحمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة وأغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء كانوا يجحدون بآيات الله وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الحمد لله. هذه الآيات من تمام الخبر عن عاد قوم هود، ولقد مكناهم ولقد مكناهم أيضا، أي عاد مكنا عاد مكناهم في الأرض ما أعطوا من قدر قوة، فقالوا من أشد منا قوة، مكناهم في ماء، في ماء مكناهم يعني في ما لم يمكنكم، مكناهم فوق ما مكناهم فوق ما مكناكم في ما لم يمكن لكم مكينا مثل. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا، جعلنا لهم هذه القوة المرتبة في ذواتهم التي يقدرون بها على أمور من شؤون الدنيا. الآن ما يفعله ما يصل إليه الناس من الإمكانات والتصرفات إنما وسيلة هي ما أعطوا من الأسماع والأبصار والعقول، جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة ويقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا الله أكبر فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهديه إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. يقول تعالى وإن صرفنا يعني واذكر أيها الرسول حين صرفنا إليك نفرا يعني جماعة من الجن إليك صرفهم الله إلى الرسول يعني جعل في قلوبهم الرغبة والتوجه إلى الرسول ليستمعوا هذا القرآن الذي جاء يستمعون القرآن جاءوا ليستمعوا في الآية الأخرى قال الله قل أوحي إلي أن استمع لقوم الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فلما حضروه قالوا أنصتوا يعني قال بعضهم لبعض أنصتوا يعني أقبلوا على استماع القرآن ولا تنشغلوا عنه بشيء سكوت يعني الإنصات وكمال الاستماع فيه كمال الاستماع فلما قضي يعني قضيت التلاوة وفرغ النبي من تلاوة فلما قضي ولوا يعني ذهبوا إلى قوم هؤلاء جماعة منهم فلما قضيت التلاوة ولوا إلى قومهم منذرين محذرين واعظين مذكرين فاستمعوا الهدى وآمنوا به وأقبلوا عليه ثم توجهوا لنفع قومه للدعوة فحصل لهم العلم والعمل والدعوة علموا باستماعهم وعملوا لإيمانهم به وتواصيه ودعوا حيث ذهبوا إلى قومهم والجن خلقهم الله لعبادته كما خلق الإنس وما خلق الجن فهم مكلفون مأمورون منهيون وهذا يستدل على أن رسالة محمد للثقلين الجن والإنس رسول الله إلى الثقلين إلى الجن والإنس ولكن كل يتعلق به من الشرائع ما يناسب حاله، لأن طبائع الجن ليست كطبائع الإنس في خلقتهم وفي أحوالهم وتصرفاتهم. قالوا يا قومنا، هذا تبليغ حال البلاء، يا قومنا إنا سمعنا كتابا من بعد موسى، الكتاب أنزل من بعد موسى، وهذا يقتضي أنهم كانوا أيضا يتلقون عن موسى عليه السلام كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، مصدق لما قبلهم من كتب الله، هذا القرآن مصدق وشاهد للكتب السابقة. وهذا المعنى كثير في القرآن، يعني ذكر التقوى، وهذا شأن الرسل اللاحق يصدق السابق، والسابق يبشر بالله. ولهذا عيسى عليه السلام جاء مصدقا لمن قبله، مصدقا لموسى والتوراة، ومبشرا بالرسول الذي بعده، ومبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه. يا قوم انزل من بين مصدقا لما بين يهدي الى الحق والى طريق مستقيم. وهذا وصف توصيف منهم، يصفون القرآن بأنه يهدي إلى الحق، في الاعتقادات وفي الأعمال يهدي إلى الحق ويهدي إلى الطريق القويم المستقيم الموصل للغاية المحمودة، إلى طريق مستقيم لا عجاج فيه. ثم يؤكدون يا قوم أنا أجيبوا داعي الله، أجيبوا، يؤكدون، يعني أولا بلغوا ثم طالبوا. عذاب الهون العذاب الشديد الذي يهينكم ويفضحكم بما كنتم تستكبرون على الله بغير الحق، أي تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه، وأنتم كذبة في ذلك. وبما كنتم تفسقون، أي تتكبرون عن طاعته، فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله والقدح في الحق والاستكبار عنه، فعوقبوا أشد العقوبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.